بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب شرائط الصلاة، وقد مر معنا الكلام في شرائطها عن الكلام عن مواقيتها، وذكرنا أن هناك بعض الصلوات يوجد فيها وقت اختيار ووقت اضطرار، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين وقت الاضطرار ووقت الاختيار؟ عبد الرحمن، أحسنت. طيب، متى يبدأ وقت الاضطرار في صلاة العصر؟ الاضطرار في صلاة العصر، محمد، أحسنت. ومتى يبدأ وقت الاضطرار في صلاة العشاء؟ العشاء، محمد، نعم، جزاكم الله خير. طيب، نبدأ إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة ففي شدة الحر في الضغط. أقرأ الشرح. قال الشارح: مسألة، فمن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها كذلك. وأما ما دون الركعة فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه، لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، كإدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام. نعم، هنا مسألة، وهي: ما حكم من أدرك شيئا من الصلاة قبل خروج الوقت؟ يعني رجل أخر صلاة الظهر حتى أقبل وقت صلاة العصر وما كاد يشرع في الصلاة، متى نستطيع أن نقول أنه قد أدى صلاته في وقتها؟ ما آخر وقت مسموح له بذلك؟ المسألة فيها خلاف، والسبب في الخلاف روايات الحديث. فقد ورد في حديث عائشة: من أدرك من الصلاة سجدة، وفي رواية أخرى ركعة، فهذا سبب الخلاف. وعلة ذلك أن من قال من أدرك من الصلاة سجدة قال السجدة وما يكون في مثل وقتها، فلذلك قالوا تدخل في ذلك تكبيرة الإحرام، تدخل في ذلك تكبيرة الإحرام، فقالوا فإن تكبيرة الإحرام قريبة من وقت إدراك السجدة، فمن أدرك، وهذا هو المذهب كما قال: ومن كبر للصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، إذا أوقع تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت الصلاة الأخرى فقد أدرك الصلاة كلها. واعتمدوا على رواية من أدرك سجدة. والرواية الأخرى وهي الصحيحة أن السجدة تطلق على الركعة كاملة، السجدة تطلق على الركعة كاملة، ولذلك فإن الرواية الأخرى للحديث: من أدرك ركعة، وهذا يعني أنه يدرك الركعة كاملة، فهذا الذي يدرك وقت الصلاة، يعني حتى تكون صلاتك أداء يجب أن تدرك من الصلاة ركعة كاملة حتى تنتهي منها من السجدة الثانية، فإن فعلت ذلك قبل دخول وقت الصلاة الأخرى فقد أوقعت الصلاة في الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام: فقد أدركها. وإن كان دون ذلك فإن صلاتك تكون قضاءً. قال الشارح: الصلاة في أول الوقت أفضل، لقوله عليه السلام: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وروى البرزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تقفض الشمس، يعني تزول، متفق عليه. نعم، قال: والصلاة في أول الوقت أفضل. الأصل في ذلك عموم قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة، وقوله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة. فإن الأصل المسارعة إلى الامتثال، هذا الأصل. وأما ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى في حديث الترمذي: أول الوقت رضوان الله، فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث الآخر صحيح أنه قال: كان يصلي الهجير، وهي صلاة الظهر، وسميت بالهجير لأن الناس تهجر أعمالها في هذا الوقت من شدة الحر. هذا الوقت يسمى بالهجير لأن الناس تترك أعمالها، تهجر أعمالها من شدة الحر. حين تدحض الشمس، يعني حين تزول. وكذلك جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في شدة وقت الحر عند الزوال، وهذا أول وقتها، وهذا أول وقتها. تفضل. مسألة: إلا العشاء الآخرة، لقول أبي برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه. نعم، إلا صلاة العشاء الآخرة، يعني سميت بالآخرة لأنها آخر صلاة تكون في اليوم قبل نوم الناس. قال: لحديث أبي برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. وكذلك كما جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تأخر في الخروج عليهم لصلاة العشاء، فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأسه يقطر، وقال إنه، وهذا في آخر الثلث الأول، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فدل ذلك على أن أفضل وقت لصلاة العشاء أن يكون في آخر الثلث الأول، في آخر الثلث الأول، ولكن شرط ذلك عدم المشقة، شرط ذلك عدم المشقة على الناس. لذلك فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رأى الناس اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أو أبطأوا أخر. فلا ينبغي، وهذه نقطة بعض طلاب العلم الحريصين على الخير قد يقع فيها، أنه يعرف أن هناك سنة من السنن فيبادر إلى فعلها ولو أدى ذلك إلى مفاسد. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا سيما في أمور هذه ينبغي أن تنتبهوا لها يا إخوة، لا سيما في الأمور التي تتعلق بعبادات الناس التي تتم في جماعة كشأن الصلوات مثلا. ينبغي عليك أن تنتبه فيما تفعله حتى لا تؤدي إلى مفاسد عظيمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلوم أنه ينصر القول، بل يشدد جدا في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة، وأن البسملة لا يجهر بها في قراءة الفاتحة في الصلاة. ومع ذلك يقول: فإن الإنسان لو صلى في بلد على مذهب الشافعية مثلا، وكان عدم جهره بالبسملة سيؤدي إلى مفسدة عظيمة، قال يجهر بالبسملة دفعا للمفسدة، يعلم أن الناس إذا لم يسمعوه يقرأ ربما هاجوا عليه، وربما تركوا الصلاة، وربما وربما من المفاسد العظيمة التي قد تحصل من عامة الناس. فمراعاة هذه المسألة مهمة حتى في نشر السنن. بعض السنن تحتاج منك إلى تمهيد قبل أن تبدأ في تطبيقها للناس، لأنك ربما إن طبقتها بدون تمهيد قد يترتب على فعل السنة الذي تريده مفاسد، بل معاصي، بل ربما ترك واجبات. فينبغي الحكمة في مثل هذا الأمر. إذن فصلاة العشاء إن تيسر ذلك ولم يكن فيه مشقة على الناس ووافق الناس على ذلك فلا حرج أن تؤخر إلى آخر الثلث الأول، أما إذا لم يكن ذلك فتصلى مع الناس. نعم. مسألة: وفي شدة الحر في الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من بيت جهنم، متفق عليه. نعم، كذلك. وهذه مسألة تسمى الإبراد، والإبراد هو أن ينتظر الإمام أو ينتظر الناس عند شدة الحر بعض الوقت حتى يخف الحر، وهذا الأمر كان لا سيما عند العرب قديما، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض من شدة الحر، فكان يبسط ثوبه ويسجد عليه، لأن أرض المسجد كانت من الحصى، فمع شدة الحر لا يستطيع أن يسجد. ومن ذهب منكم إلى الحرمين، الأرض الرخام الموجودة في المسجد النبوي والمسجد، خصوصا المسجد الحرام التي هي موجودة خارج الحرم، الموجود داخل الحرم يمتص الحرارة فلا تشعر بشيء، لكن الذي بالخارج جهة دورات المياه ليس كذلك، لذلك من وطئه في الصيف احترقت رجله. الرخام لا سيما هذا الأسود الذي يكون في مكة، إذا وطئته في وقت صلاة الظهر يعني رجلك تتأذى من شدة الحر. فإذا حصل كذلك اتفاق بين الناس مع شدة الحر وعدم قدرتهم على الخروج، أن يؤخروا صلاة الظهر قليلا حتى تخف الحرارة، فلا بأس بذلك، بل هذا من السنة. نعم. قال المصنف: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. نعم. الآن سيتكلم عن الشرط الثالث الذي هو ستر العورة، والعورة في اللغة كل ما يكره الاطلاع عليه. العورة هي كل ما يكره أن يطلع عليه، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تتبع عورات الناس. فالعورات هنا ليس المقصود بها العورة البدنية، ولكن كل ما يحرص الناس على ستره ويكرهون أن يطلع عليه أحد، هذا الأصل. وفي الشرع العورة كل ما أمر الشارع بستره ونهى عن النظر إليه. وستر العورة على الصحيح خلافا لبعض المالكية أنه شرط لصحة الصلاة، ومعنى قولنا إنه شرط أن الصلاة باطلة بدونه. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على بطلان صلاة العريان، أن من صلى عاريا كاشفا عورته فإن صلاته باطلة لا تصح، حكى في ذلك الإجماع. نعم. اقرأ إلى هذه عورة الرجل. نعم. قال المصنف: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيه، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. نعم، يكفي، تفضل. قال الشارع: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، واجب لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، رواه. نعم. أبو داود. قال: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، هذا يعني أن شرط الستر أن يكون هذا الستر بثوب لا يصف، ومعنى قوله لا يصف البشرة لا يصف لونها، معنى لا يصف البشرة معناها لا يصف لونها، فإن بعض الثياب تكون رقيقة بحيث تظهر لون الجلد من بياض أو سمار أو غير ذلك، فمثل هذا لا يستر العورة، وهناك مسألة أخرى وهو ما يكون فيه تجسيم للعورة. أما هذا فالصلاة فيه صحيحة مع الكراهة، ما يجسم العورة. إذن عندنا ما يصف بمعنى يظهر لونها، وعندنا ما قد يجسمها، ما يحجمها، ما يظهر قدرها أو حجمها. أما هذا فالصلاة في ثوب ضيق على هذه الصورة صحيحة، ولكن مع الكراهة، ولكن مع الكراهة. وهذا قول جماهير العلماء، وقالوا فإن حصول التجسيد أو التجسيم للعورة لا يكاد يخلو منه الإنسان، حتى لو لبست ثوبا فضفاضا، فإنك ربما مع حركتك وجلوسك وقيامك قد تتجسد العورة، فهذا لا يكاد يخلو منه الإنسان. فلذلك مدار الأمر على ألا يكون الثوب واصفا للعورة بأن يبين لون الجلد فيها، بأن يبين لون الجلد فيها. ويشترطون كذلك أن يكون هذا الستر بمباح، وأن يكون الستر كذلك بثوب طاهر. كل هذا من الشروط الأخرى التي يذكرونها في الثوب الذي تستر به العورة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام على أن التعبير بستر العورة كان الأولى أن يعبر بما جاء في القرآن، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم، إيش الآية ولا آية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال الأمر هنا باتخاذ الزينة. ابن حزم وابن عبد البر رحمهم الله تعالى حكيا الإجماع على أن المقصود باتخاذ الزينة هنا هو ستر العورة. ابن عبد البر وابن حزم حكيا الإجماع على أن المراد بقوله تعالى خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، أي استروا عوراتكم. فشيخ الإسلام قال كان الأولى أن يعبر باتخاذ الزينة، لأن المأمور به في الصلاة ستر العورة وزيادة. ولذلك سيأتينا أنه مما ينبغي أن يستر المنكبين وليس من العورة إجماعا، من عورة ليس من عورة الرجل، ولكن يجب أن يسترى، يجب أن يسترى. إذن فتعبير ستر العورة هذا أيضا سبب إشكالا، لأن العورة يا إخوة عورتان، العورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة نظر، وتختلفان في مواضع. هناك فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، ويظهر هذا جدا في المرأة، فإن عورتها في الصلاة تخالف عورة النظر إليها. ما معنى عورة الصلاة وعورة النظر؟ عورة الصلاة معناها ما الذي يجب عليه أن تستره في صلاتها، أما عورة النظر ما الذي يجب عليه أن تستره من أنظار الناس. فإن كما سيأتي عورة المرأة في الصلاة هي وجهها وكفاها، عفوا هو كل بدنها إلا الوجه والكفين. عورة المرأة في الصلاة هي كل بدنها إلا الوجه والكفين، وبعضهم يزيد القدمين، وما سوى ذلك فكله عورة. أما عورة النظر فالراجح أن المرأة كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين، لا يجوز النظر إليها، والعبد مأمور أن يغض بصره عن ذلك، وهي مأمورة بسترها. إذن الخلط بين مسألة ستر العورة جعل بعض الناس يظن أن كلام الفقهاء في عورة الصلاة هو نفسه الكلام في عورة النظر، هذا خطأ، وهذا خطأ. لذلك بعض أهل العلم ينازع في القول بأن قول الجمهور جواز ستر، جواز كشف الوجه والكفين للمرأة، بعض العلم ينازع في ذلك ويقول هذا ليس قول الجمهور، بل إن كثيرا من أهل المذاهب الأربعة ينصون على وجوب ستر المرأة لوجهها في حضرة الأجانب، ينصون على وجوب ذلك. فالشاهد أن كلمة ستر العورة تحتاج إلى شيء من البيان وشيء من التفصيل. فضل. مسألة: ويجب سترها بما يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه غير ساتر. إذن شرط الستر ألا يصف اللون، شرط الستر ألا يصف اللون. ولا شك أن كما قلنا مسألة أن يلبس ما هو ضيق، فلا شك أن هذا وإن قلنا إن الصلاة فيه صحيحة لكن فيه كراهة، وكراهة شديدة، كما أنه ليس من المروءة، ليس من المروءة أن يكون الإنسان على مثل هذه الهيئة القبيحة التي تقبح في نظر من عنده فطرة سليمة. وهذا مما بلين به مع الأسف، وما كان الإنسان يعني يتصور أن يأتي زمان يعني يتباهى في بعض الرجال بأجسامهم بمثل هذه الصورة الفجة التي نراها، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. لكن هذا مما بلين به، وننبه كذلك، لأن هذا الموضع مما يحتاج عليه التنبيه. ستر العورات مأمور به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ عورتك إلا من أهلك وما ملكت يمينك. وهذا يعني أن العورات لا يجوز كشفها ولا التساهل فيها بين الإخوة والأخوات والأبناء والبنات والآباء والأمهات. الناس مع الأسف في هذا الباب يتساهلون جدا، فربما قد تجد الرجل أو المرأة في البيت يتساهل، حتى ربما قد يلبس ثيابا قد تؤدي إلى كشف حتى العورة المغلظة. هذا في غاية من القبح، ويقبح جدا إن كان من الوالد أو من الأم، لأنه إن فعل ذلك إذا كان رب البيت بالدف ضاربا. فينبغي عليك أيها الوالد أن تكون في البيت أنت من تعلمهم الحياء، فلا يرونك على مثل هذه الهيئة. أنت من تعلمهم ستر العورة والحفاظ عليها ولا يتهاون فيها، فإنهم إذا رأوك أنت في بيتك تتساهل في ذلك ورأوا منك ما يكره، فكيف سيكون حالهم؟ هذا أمر مع الأسف حصل التساهل فيه شديد، يعني أشياء الإنسان قد يسمع عنها أو قد يراها، أن بعض الناس قد يجلس حتى بملابسه الداخلية أمام أولاده، هذا خطأ فادح. أو المرأة تتخفف جدا في ثيابها أمام أولادها، يعني حتى تخرج إليهم ربما بما تلبسه لزوجها، هذا لا يجوز. كذلك المصيبة بين الإخوة والأخوات، تجد ربما شابا بالغا يجلس أمام يعني إخوته أو أخواته البنات كذلك بثياب يتخفف فيها جدا، هذا في غاية من القفح، والله يا إخوة يؤدي إلى بلايا لا يعلمها إلا الله. والعكس صحيح، قد تجد بعض البنات تلبس أمام يعني إخوانها الذكور، يعني تتساهل جدا في الثياب وكأن بدنها حلال أن ينظر إليه بالنسبة إليهم، تقول هذا أخي، ما يجوز. هذه أمور عظيمة جدا، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالتفرقة بين الأولاد في المضاجع حتى لو كان ذكر وذكر، لا تجمع بينهما في فراش واحد بعد السبع، لا تجمع بينهما في فراش واحد، اجعل لكل واحد منهم فراشا، هذا وهم ذكور أو كانوا إناثا، وذلك لتربيتهم على مثل هذه المسألة ولإبعاد ولسد كل ذريعة وفتنة قد تحصل. هذه أمور مهمة جدا وينبغي تنبيه الناس عليها، لأن التساهل فيها شديد والبلاء المترتب عليها والله أشد وأعظم. يعني ولو تعلمون بعض ما نعلم وبعض ما يبلغنا من الأمور، يعني قد تشيب الرؤوس، فينبغي الانتباه لمثل هذا. مثل هذا تفضل. قال الشارح: مسألة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه الإمام أحمد في المسند، وعنه أنها الفرجان من الرجل، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. طيب، نأخذ المسألة الأولى، عورة الرجل. عورة الرجل قال ما بين، وانتبه إلى كلمة ما بين، السرة والركبة، فإن مذهب الحنابلة بل هو قول الجمهور أن السرة والركبة ليستا من العورة، السرة والركبة ليستا من العورة، يعني إذا كشف الإنسان عن موضع السرة أو عن ركبته فإنه لم يكشف عورته، فالعورة هي الفرجان إلى حد السرة والفخذان إلى بداية الركبة، هذه العورة، ما أسفل السرة وما يعلو الركبة. قال في ذلك الأحناف فرأوا أن الركبتين من العورة، لكن الصحيح خلاف ذلك، وهذه عورة الرجل. ويقولون عورة الرجل يعنون به البالغ، وأما من لم يبلغ فأهل العلم فرقوا فقالوا أما إذا كان صبيا دون العاشرة فعورته الفرجان فقط، إذا كان دون العاشرة فعورته الفرجان فقط، ويقولون هذه عورة مخففة. أما إذا بلغ 10 سنين فينبغي أن يربى على حفظ عورته، وتكون عورته مما بين الركبة إلى السرة، فإذا بلغ يعني انعقد الأمر وجب عليه الستر. والمسألة فيها خلاف، لأن هناك قولا آخر بأن عورة الرجل هي الفرجان فقط، وأن الفخذين ليس من العورة. وسبب الخلاف في المسألة ما حصل من أحاديث وردت في الباب، فعندنا حديث جرهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وكذلك كما جاء في حديث أبي أيوب وغيره، وردت في ذلك جملة من الأحاديث. والإشكال أن في أسانيدها مقالا، ولكن كثير من أهل العلم على أنها بمجموعها تصح، وفي الطرف الآخر عندنا حديثان، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة خيبر قال فكأني أنظر إلى بياض فخذه، لكن هذا الحديث قد جاءت فيه رواية على وجهين، رواية فحسر عن ثوبه أو عن فخذه، وفي الرواية الأخرى فانحسر، ما الفرق بينهما؟ الأول من فعله هو عليه الصلاة والسلام، الثانية انحسر مع الحركة مع الهواء انحسر، فليست من فعله، فالثانية ليس فيها حجة لأنه صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك عامدا، والأولى محتملة. والحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث عائشة دخل عليه أبو بكر وفخذه بادية، ثم دخل عمر، ثم فلما دخل عثمان غطى النبي عليه الصلاة والسلام فخذه، لكن جاء في رواية أخرى فخذه أو ساقه، فجاءت على الشك. فلذلك قال العلماء أولا هذه الروايات جاء فيها اختلاف، ثانيا هي أفعال والأقوال تقدم على الأفعال، وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول حديث أنس أسند يعني أقوى من جهة الإسناد، وحديث جرهد أحوط يعني من جهة الستر ومن جهة البعد عن الخلاف، أن المسألة محتملة جدا. فهذه بخصوص عورة الرجل، وعورة الرجل هي عورة نظر وصلاة، على الراجح أننا نقول أن ما ينبغي أن يستر أكثر من العورة، هي عورة نظر وصلاة، يعني يجب عليه أن يستر عورته وكذلك أن يحفظها من البصر، إلا ما ملكت إلا زوجته وما ملكت يمينه، أن يحفظها عن نفسه إلا عن نفسه وزوجته وما ملكت يمينه. طيب، الأمة، الأمة هي التي تباع وتشترى، واعلم أن الكلام في عورة الأمة حصل فيه كلام كثير. الجمهور على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وما سوى ذلك لا يجب ستره، ما سوى ذلك لا يجب ستره. وقالوا هذه عورة النظر وعورة الصلاة لا خلاف، يعني كلاهما على نفس الصورة. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن عورتها في الصلاة كعورة الحرة تماما، وبعضهم قال يجوز كشف الرأس لها. واختار المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أن عورتها عورة النظر فيها ما يظهر غالبا في مهنة البيت، اليدان والساقان النحر الرأس، وما سوى ذلك فتحرم رؤيته. وينبغي أن يفهم هذا الباب في ظل عدم الفتنة، فإن وجدت الفتنة فيحرم النظر إليها كلية. لكن جماهير العلماء على أن عورة الأمة ما بين الركبة إلى السرة، هذا قول الجمهور. بل يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم في ذلك خلافا إلا قولا عن الحسن، إلا قولا عن الحسن. وكذلك يستدلون بحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده فلا ينظرن إلى ما بين السرة إلى الركبة. قال العلماء يريد لا ينظر يعني إلى أمته إذا زوجها عبده أو أجيره، فإنه لا ينظر إلى ما بين الفخذ إلى السرة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن العبد قبل أن يتزوج وبعد أن يتزوج لا يجوز له أن ينظر إلى عورته، من كان عنده عبد لا يجوز له أن ينظر إلى عورته قبل الزواج وبعد الزواج. لكن من الذي يحصل فيه فرق قبل الزواج وبعد الزواج؟ الأمة، لأن الأمة يجوز له أن يطأها إذا لم تكن متزوجة، هي ذا ملك يمين. فأما إذا زوجها تحرم عليه، فلا يجوز له أن ينظر إلى ما بين السرة إلى الركبة. وهذا الحديث يعني فيه خلاف، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له بحث في الإرواء يرى أنه ضعيف، ومن أهل العلم من صححه ويرى أنه حسن بمجموع طرقه. مسألة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، لقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما، وعنه في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبه سائر بدنها. وما عدا هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. وعن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. نعم. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، هذه عورة الصلاة، هذه عورة الصلاة ليست عورة النظر. فكلها عورة إلا الوجه والكفين، والكفان فيهما روايتان، رواية بالكشف وهي الأشهر أنها ليست بعورة، وهناك رواية أخرى أنها عورة، والأولى الأكثر شهرة، والذي هذا الذي عليه جماهير أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما القدمان فالمذهب أنهما عورة يجب سترهما، يجب سترهما، هذا المذهب. واستدلوا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا قالت المرأة تصلي في درع وخمار قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا عن أم سلمة، وكلاهما لا يصح، فإن الراوية عنها أم محمد ابن زيد وهي مجهولة لا تعرف، فالحديث في هذا ضعيف. لذلك ذهب شيخ الإسلام إلى جواز كشف القدمين للمرأة كذلك، لأنه لا دليل يدل على هذا، لأن الأحاديث جاءت أن تصلي المرأة في درع وخمار أو جلباب وخمار، ومعلوم أن هذا قد يكون يكشف عن القدمين، وما جاء في ذلك نص صحيح في ستر القدمين، فستر القدمين على المذهب لا يجوز، واختار شيخ الإسلام جوازه. نعم. مسألة: وعورة الأمة كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة، يريد الأمة. نعم، يريد الأمة، يعني هي التي يحرم النظر إليها من ذلك. نعم. رواه الدارقطني: ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. لأن الأمة كما ذكرنا يعني يكاد يكون إجماع على أن رأسها ليس عورة، بل كان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء إذا تقنعنا، إذا غطينا رؤوسهن، وقال تشبهن، ويقول تتشبهن بالحرائر. فالإماء عمر رضي الله عنه كان يضربهن على ستر الرؤوس، أن الأمة لا تستر رأسها، فيقول فمن كانت رأسها ليست بعورة صارت مثل الرجل، فعورتها عورته. نعم. مسألة: أم الولد والمعتق والمعتق بعضها كالأم، لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهم التستر لما فيهما من شبه الأحرار، وعنه أنهما كالحرة لذلك. نعم، يقول أم الولد، لماذا تكلم وخص أم الولد والمعتق بعضها؟ أم الولد هي من كانت أمة ثم حملت وولدت لسيدها، وأم الولد لها حكم في الشرع أنها تعتق عن دبر. ما معنى تعتق عن دبر؟ يعني إذا مات سيدها عتقت فورا بدون إذن أحد بمجرد موته، إذا لم يعتقها هو في حياته فإنها تعتق بموته، لا تصير أمة، لا تورث. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في ماريا: أعتقها ولدها. فلذلك خصها بالذكر. قال: والمعتق بعضها كذلك. لو أن رجلا قال لأمته: نصفك حر لوجه الله، هذه تسمى المبعضة، يعني بعضها حر وبعضها لا زال في الرق، فهل تلحق، هل تلحقان بالحرة أم تلحقان بالرقيق؟ هنا حصل الخلاف. فالمشهور في المذهب أنهما تلحقان بالرقيق، لأنها لا زالت في الرق أو لا زال بعضها في الرق، والرواية الأخرى أنهما تلحقان بالحرة. وكما قلنا ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام، ابن حزم يقول هذا لا تأتي بمثله الشريعة، لأن ابن حزم يضعف الحديث، يقول فإن خلقة الأمة والحرة واحدة، وخوف الفتنة منهما واحد، فلا تفرق، الشرع لا يفرق بين المتماثلات. وشيخ الإسلام يقول كانت الإماء والرقيق قديما، لا سيما عند العرب، ما كانت جاءت فتوحات الإسلام وجاءت النساء من أنحاء الدنيا، ولكن كانت أغلب النساء مما قد لا يرغب فيهن، تعمل في المهن وغير ذلك. يقول أما لما جاءت النساء من أطراف الدنيا في بسبب الفتوحات وغير ذلك، يقول شيخ الإسلام هذه فتن، لا يمكن أن تكون المرأة يعني حتى ولو كانت أمة فيها جمال وفتنة، ثم يقال مثل ما يقال الآن أن عورتها من الركبة إلى السرة، بل عورتها في ذلك تكون كعورة الحرة، حتى بعضهم قال كعورة الحرة، لو كان فيها فتنة يحتحرم، يجب عليها أن تسترى كلها كحال الحرة تماما، حتى لا تكون فتنة للمسلمين. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله تعالى.